يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، أنت الأمل الصاحي دوما لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال، يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، أنت الأمل الصاحي دوما لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال، أنوارك تملأ دنيانا وتلون آفاق رؤانا، بالإصرار تمد خطانا بكل الآمال، أنوارك تملأ دنيانا وتلون آفاق رؤانا، بالإصرار تمد خطانا وبكل الآمال، أنت رغبت وأنت صمدت في وجه الإعصار وقفت، مرت عاصفة من وهم وشمخت بإيمان، وشمخت بإيمان، يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، أنت الأمل الصاحي دوما لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال، في مغربنا الحر نبت منه خرجت وفيه سموت، بزهور الإسلام عبقت ورويت الأزمان، في مغربنا الحر نبت منه خرجت وفيه سموت، بزهور الإسلام عبقت ورويت الأزمان، لست لوحدك في الميدان والصف متين البنيان، أخوات فيه وإخوان يحمون الوديان، لست لوحدك في الميدان والصف متين البنيان، أخوات فيه وإخوان يحمون الوديان، يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، أنت الأمل الصاحي دوما لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال، أحباب من هذا الأفق وشقائق في شرع الحق يبنون المستقبل جمعا كي تحيا الأجيال، أحباب من هذا الأفق وشقائق في شرع الحق يبنون المستقبل جمعا كي تحيا الأجيال، بيديك تباشير الفجر وغصون ملأ بالخير، بيديك تباشير الفجر وغصون ملأ بالخير، بيديك تباشير الفجر وغصون ملأ بالخير، تباشير الفجر وغصون ملأ بالخير، بربوع الوطن المعطاء تزهو كل أوان، تزهو كل أوان، يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، يا بنت الأبطال يا أم الأجيال، أنت الأمل الصاحي دوما لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال، لا يخشى الأهوال.